الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم رحلة للسعادة. احنا في المجموعة السادسة من مجموعات السعادة السبعة. قلنا لكم برنامجنا ورحلتنا سبع محطات سبع مجموعات وكل مجموعة رمزنا ليها بلون. واحنا في المجموعة السادسة. مين مكمل معنا الرحلة ومين بيدخل بقى على الاستقصاء اللي موجود على عمري خالد بطنيت وعمال يحط صح؟ المجموعة الأولى صح، المجموعة الثانية أنا شغال معاكم، أنا بدأت المجموعة الثالثة، أنا كنت بعيد في المجموعة الرابعة بس من يوم ما أنتوا قلتوا وأنا كملت معاكم ودخلت معاكم. ربنا يسعدكم ويبارك لكم. والله يا جماعة السعادة دي رزق، والله رزق أكثر من رزق الفلوس. عايزة شوية دعاء زي ما النبي كان بيدعي كل يوم الصبح، اللهم إني أسألك عيشة سعداء، زي ما كان بيدعي كل يوم الصبح، اللهم إني أسألك عيشة هنية. ادعي ادعي تمنى السعادة وابذل ليها واتحرك ليها. المجموعة السادسة مجموعة يعني دافئة جدا، وعنوانها جاي من الكلمة دي، دافئة جدا جدا جدا، كلها حنان وعطف وسعادة. لكن قبل ما اقولها انا عايز اسألك سؤال الاول، يا ترى السعادة موضوع فردي ولا موضوع جماعي؟ يعني ممكن اسعد لوحدي في وسط مجموعة من التعساء؟ ممكن ابقى ماشي كده سعيد ومبتسم والناس اللي حواليا كلها دموع وجروح وكآبة وحزن؟ طبعا مستحيل. طب مين اقرب مجموعة حواليك؟ مين اقرب حد ليك؟ عيلتك، اسرتك. هل ممكن تكون سعيد والتعاسة معششة في بيتك، بينك في علاقاتك مع اولادك، في علاقاتك مع ابوك وامك، في كنت ومراتك؟ يعني قمة التعاسة أن تنظم الكون من حولك وتترك الفوضى في بيتك، صح ولا لا؟ في أسعف من كده؟ واحد في شغله منتهى النظام والدقة، معاملاته مع الناس اللي بتشتغل معاه منتهى الانضباط والطبيعية، لكن جوه بيته وللأسف يا ما بيوت كده. يا ترى لو أنت مكمل كل أجزاء السعادة السابقة والكارثة في بيتك البرودة هي الاصل في البيت مش دفء العلاقات. المجموعه السادسه بتتكلم عن علاقات دافئه مترابطه مع المقربين اليك. المجموعه دي مكونه من ثلاث حلقات. حلقه بتتكلم على علاقات دافئه مع اسرتك، ابوك وامك، انت واخواتك، انت ومراتك، علاقات دافئه اسريه. الحلقه الثانيه بتتكلم عن الصحاب، ازاي تعيش حياة هانئة، حياة اجتماعية وانت مالكش اصحاب او علاقاتك باصحابك سيئة. الحلقة الثالثة المقربين اصحاب الفضل عليك، اسمها الوفاء. ثلاث حلقات. احنا النهاردة هنبتدي بايه؟ هنبتدي بالحلقة الاولى، دفء العلاقات الاسرية، بيت دافئ. هنسميها كده بيت دافئ. يا ترى انتوا بيتكم بيت دافئ ولا بيت بارد؟ عارف العيش اللي طالع من الفرن وعارف العيش اللي طالع من الفريزر؟ انتوا اي مستوى واي نوع من العلاقات، دفء وترابط؟ شوفوا يا جماعة، اول ما قام البشر قاموا على اسرة، ادم وحواء، وكان ربنا ممكن يخلقهم فجأة اعداد كبيرة، لكن ابتدوا باسرة، زوج وزوجة، وشاء ربنا للاسرة ان هي تكون مولد السعادة. عشان كده اول ما جوزهم كانوا في الجنه، ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. واول عقد عرفته البشريه مش عقد بيع وشراء ولا عقد مفاوضات، عقد جواز، زواج زوج وزوجه. واكثر ميثاق غليظ وصفه القران ميثاق الانبياء، لما قال للانبياء واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وميثاق الزواج ميثاق غليظ، جت الكلمة مرتين في القرآن، مرة للأنبياء ومرة للزوج وزوجته. أنت متخيل قيمة أسرة عند الله إيه؟ طب وهي ليه كده؟ شوفوا يا جماعة، إحنا ربنا خلقنا لمهمة، مهمة ضخمة قوي. شوفوا الكون الواسع اللي إحنا فيه، شوفوا المكان اللي أنا بصور فيه، دي الأرض، دي الأرض اللي ربنا خلقها. الأرض اللي ربنا خلقها الضخمة الكبيرة دي أنت مستخلف فيها، انت مسؤول عنها. يا نهار ابيض، شايف الجبال اللي حواليا؟ الجبال اللي حواليا دي ما قدرتش تشيل المهمه، اشفقنا منها ما قدروش، لكن حملها الانسان امانه اصلاح الارض. ده موضوع صعب قوي، ده السماوات والارض والجبال اشفقنا منها تقيله قوي، لكن انت شلتها. وربنا سبحانه وتعالى علشان بيحبك وعشان كريم بيك وعشان المهمه تقيله قوي، ام خلق لك اربع عواطف غرستها جواك وكلها طالعه من الاسره. زوج يحب زوجته، وبعدين ثاني عاطفه ام تحب ولادها، وبعدين ثالث عاطفه اب يحب ولاده، وبعدين رابع عاطفه ولاد يحبوا ابوهم وامهم. عواطف رباعيه ومغروسه من ادم ليوم القيامه، هتفضل الام تحب ولادها، هتفضل. التكنولوجيا تتقدم والموضة تتغير، لكن مش هيتغير لا مع التكنولوجيا ولا مع الموضة ان الام تموت في ولادها. غرست، اصل انتوا هتصلحوا الارض، فلازم ربنا رحيم وبيحبكم وعايزكم تكونوا سعداء. المهمة تقيلة، السماوات والارض اشفقنا منها وانتوا شلتوها، طب هنسيبكم كده تصلحوا من غير ما تاخدوا حاجة؟ تحنن قلوبكم، هديكم نعمة، نعمة اسمها ايه؟ اسمها الاسرة. واربع عواطف، راجل يحب مراته، ابتدت الاسره، وبعدين ام تحب ولادها، وبعدين اب يحب ولاده، وبعدين ولاد يحبوا ابوهم وامهم، عاطفه رباعيه، وبعدين تبدا تزيد الجد والجده، وبعدين العمام، وبعدين الخلان، وبعدين اولاد العمام، وبعدين اولاد الخلان، بقت اسره كبيره، بقت 15 ل 20 ل 30 عاطفه. خدوا عاطفه منشاها ايه؟ منشاها اسره. يلا صلحوا الارض بعد ما اديت لكم دي، يعني يا رب هي دي الاسره، هي دي الاسره. والهدف ايه؟ عيشوا سعداء عشان تقدروا تصلحوا الارض، ومش هتعرفوا تصلحوها الا بدي. فهمت دلوقتي الايه اللي بتقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، خلي احلى حاجه في حياتي مراتي وولادي. بص اللي بعديها بيقول ايه؟ واجعلنا للمتقين اماما. ايه علاقه هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين بجعلنا للمتقين اماما؟ مش هتعرف تبقى امام للمتقين الا لو بيتك بقى بيت حلو وكله دفى، بقوا قره عينك مراتك وولادك وابوك وامك. يا جماعه ده السبب اللي بناء عليه قامت الاسره، نعمه من ربنا وغالي على ربنا قوي بقى. وقعد يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه، ويقول لك هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ويقول لك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. طب في الاخره حسنه هي الجنه، طب وايه حسنه الدنيا؟ اللي ينفع تتقال جنب حسنه الاخره اللي هي تبقى ايه؟ كتير من العلماء فسروها العيله. ياه، كان ربنا بيقول لنا قدام الجنة ايه اللي ممكن يقرب منها في الدنيا؟ ها؟ ايه الحاجة الحلوة السعادة اللي قدام سعادة الجنة؟ لمة العيلة. خليكوا بقى، خلي بالكوا يا جماعة، أنت في الآخر من غير عيلتك غلبان أوي. اسألوا أي حد، والله غلبان أوي. اسأل أي حد، الجندي في المعركة، مين أكثر حد مشغول عليه؟ عيلته. اسال لعيب الكوره يوم ما خد الكاس، ايه اول تليفون عملته بعد ما خدت الكاس؟ كلمت اهلي ومراتي. فنان مشهور قوي عالمي بيسالوه بيقولوا له ايه شعورك وانت مشهور جدا في العالم كله؟ قال لهم ايه قيمه ان انا واحد يعرفني في اليابان، او ايه قيمه ان واحد يعرفني في امريكا اذا كنت بروح بيتي ما بلاقيش ابني معايا؟ احنا ايه من غير اسره؟ احنا ايه قيمتنا من غير اسره؟ كاني عايز اقول لك إيه، الأسرة سعادة، والله سعادة. فرحتك بولادك وفرحتهم بيك، اوعى تأكل ولادك حرام. ليه بقول لك كده؟ يقوم ربنا ينبت السعادة في قلوبكم، تكرههم ويكرهوك. يا ترى الأسرة دلوقتي عاملة إيه؟ يا ترى إحنا سعادة؟ يا ترى الأسرة بتدينا الدفء؟ يا ترى بيوتنا دافية؟ يا ترى في كام بيت دافي وكام بيت بارد؟ أقول لكم إيه اللي بيحصل في البيوت؟ الأول يبطلوا يخرجوا مع بعض، وبعدين يبطلوا ياكلوا مع بعض، وبعدين يبطلوا يبقى في أي حاجة مشتركة بينهم ومن بعض يتكلموا فيها، حتى الكورة مفيش حاجة مشتركة يتكلموا مع بعض فيها، وبعدين مش عايزين نقعد مع بعض، وبعدين عايز أهرب من البيت وأتحجج بحجج عشان أهرب من البيت، وبعدين مش قادرين نعيش مع بعض، مش طايقين بعض. أقول لكم الشباب بيقولوا إيه على البيت؟ بيقولوا كلام صعب قوي، بيقولوا أبائنا، وأنا قعدت معهم وبسمعهم وبيكلموني وحاسس بيهم، بيقولوا أبائنا في البيوت. يا إما عايز يخلص من وجع الدماغ بتاعي، اعمل اللي انت عايزه، خد فلوس روح بس ما توجعليش دماغي وما تزهقش امك عشان ما تضغطش عليا، وامشي وخد بعضك ومع السلامه. يا اما مسكين فينا قوي هتدخل التخصص الفلاني غصب عن عينك، يا اما انت فاشل انت مش نافع. قليل قوي من البيوت اللي فيها اب وام مع اولادهم صحاب، والزوجات تعبانين والسعاده بتقل والطلاق بيزيد. ولما الطلاق بيزيد يبقى الشاب عنده 22 و23 سنه كبر، لكن الحزن في عينيه وفي قلبه بيتوجع، والله بيشكولي ويقول لي من يوم ما اتطلقوا وانا اصحابي في السله يتريقوا عليا ويقولوا لي يا دلوعه امك علشان امك اللي بتربيه، فبقيت مش عايز اسمع كلام امي وكاره ابويا. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، بس حرام عليكم. تعالوا نرجع الدفء لبيوتنا. يا مسلمين احنا حاجات كتيره قوي وقعت في حياتنا وضعنا ووقعنا، وحال المسلمين انتوا عارفينه. بلاش الاسره تقع كمان، اصل لو وقعت كمان عليها العوض. انا بتالم كل ما اسمع نسب الطلاق اللي بتزيد، انا بتوجع قوي لما اسمع ستات بيعملوا حفل الطلاق كانها بتتكفى فيه، بس بابغض الحلال عند الله. هل ممكن يرجع الدفء لبيوتنا؟ حرام ولادنا. والله يا جماعه لما بعرف حال الطلاق او حالة بيت كل واحد عايش لوحده والولاد يا عيني بيتقطعوا، الولاد دول يخلوك تعيط. انا غريب وببقى عايز اعيط، ازاي انا مش فاهم الاب والام فين الكفاءه؟ فين الحب؟ ولادنا دول وانتوا يا ولاد الشباب العاقين بابائهم وامهاتهم اللي قافل على نفسه وكل واحد بقى في جزيره منعزله، الاب بيتفرج على قناه الجزيره وقافل على نفسه، والبنات والشباب الصغيرين الاطفال بيتفرجوا على ام بي سي 3، وهو الشاب قاعد على اللابتوب وقافل على نفسه اوضته ومش عايز يقول لهم اسراره، والبنت اسرارها عند صاحبتها مش عند ابوها وامها، وبيتعاملوا مع بعض يحطوا البعض على الثلاجه صحيني الساعه 8 الصبح ما تنساش تسيب لي 30 جنيه تحت المنبه، وعايشين مع بعض. دي عيشه دي حرام. سامحوني على وجعه القلب وحرقه القلب، بس هي حرقه على شباب. طب تيجي نصلح، مش احنا بنقول رحله للسعاده؟ طب انا عندي طريقه، بس عايزه نيه منك الاول. يعني نيه من مين؟ ما تقعدش بقى كل واحد يرمي العيب على الثاني، ما هو ابدا بنفسك. عايز نيه من الاب وعايز نيه من الام. انا هقول خمس قواعد لو عشنا بيهم والله تبقى بيوتنا سعيده. واحده للاب والام، واحده للولاد، يعني الخمسه اسف مطالبين بيهم الاب والام والشاب والبنت. سيبوا كلنا، كل واحد يقول انا مسؤول ارجع السعاده للبيت. عايز ارجع الدفى للبيت، البيت بقى بارد، نطلعه من الفريزر علاقات مجمده. تيجي نرجع الدفى. خمس حاجات، خمس قواعد لاعاده الدفء للبيوت. اقول واحده قبل الفاصل واربعه بعد الفاصل. الاولى قاعده اسمها ايه؟ عايز ترجع عطف وحنان. يعني ايه؟ ادي كل البيت عطف وحنان. احنا كنا قلناها قبل كده في الخير اجزل الحب، بس انا النهارده بتكلم على عيله قوي. عيله من غير عطف وحنان على فكره مش لازم تكون بتحب، بس هتدي العطف والحنان. يعني ايه؟ خلي بالك ربنا لما قال في القران ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم، ما قالش كلمه الحب، لان مش كل البيوت بتبني على الحب، انما قال ايه؟ وجعل بينكم موده ورحمه. هي دي اللي انا عايزها. يا بنات يا شباب، ممكن تدي ابوك وامك عطف وحنان؟ مش هما بس، يا اباء يا امهات ممكن تدي ولادكم عطف وحنان؟ يا ازواج ممكن عطف وحنان؟ اديك امثله. شوف عطف وحنان النبي مع اولاده، شوف عطف وحنان النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. مره بيخطب اديهم عاطفه قوي قوي، بيخطب والحسن والحسين اطفال داخلين المسجد فلابسين توب طويل فبيعصروا في التوب يقعوا. تخيل بيخطب النازل من على المنبر شايلهم وطلع بيهم المنبر كمل الخطبه. تخيل لو واحد خطيب جمعه النهارده في وسط ما هو بيخطب النازل شايل ولاده، هيتعمل فيه ايه؟ يا نهار ابيض. تخيل نزل وبعدين بعد ما سلموا الصحابه مش فاهمين، فقام قايل لهم لقد رأيت ابني يعصران فأشفقت عليهما فقلت أحملهما. معلش حملتهم. يا رسول الله، مرة دخل المسجد فلقى أمامة بنت زينب، بنت زينب بنته، يعني أمامة دي تبقى حفيدته، فقام واخدها وصلى بالمسلمين وهو شايلها عشان يعلم الستات لغاية النهاردة ينفع تصلي وانت شايلة ولادك. كأنه بيقول لهم ايه الرحمة دي، ايه الحنان ده، انت بتدي ولادك كده، انت بتعطي لولادك الحنان دون. على فكرة حتى لو ولادك كانوا وحشين ممكن تدور على طريقة حنونة توصل بيها لأولادك. يعني انت جربت الضرب وجربت الخناق وجربت الزعيق وجربت العقاب وما جبتش نتيجة ولسه تعساء وبنتخانق، ممكن تغير مفتاحك؟ تخيل واحد بيفتح باب بقاله 10 سنين بمفتاح ما بيفتحش ومصر يفضل يفتح لغاية المفتاح، يا عم المفتاح ما بيفتحش، غير المفتاح. طب ايه غير المفتاح؟ عطف وحنان. انا اعرف اب وام ابنهم كان قاسي قوي، قاسي، وكان دخل فترة المراهقة فبدأ يبقى وحش معاهم وبيعمل تصرفات وحشة، فلقوا ان الخناق مش هيسيب فبقوا يبعثوا له جوابات ويحطوها له تحت المخدة ويكتبوا له عليها اقرأها عندما تكون وحدك. فالولد يفتح المخدة يلاقي جواب، احنا بنحبك، احنا حاسين بيك، لو احتجت اي حاجة هتلاقينا، حاول تاخد بالك من الموضوع الفلاني. الولد بيقول، هو اللي بيحكي القصة، الولد بيقول طول فترة المراهقة كنت بستنى كل يوم افتح المخدة تحتيها علشان الجوابات دي كانت بتفاجئني، بس انا كنت في فترة مش قادر ان حد ينصحني بشكل مباشر. ذكاء اب وام. ام ابنه كان معذبها قوي، قامت كتبت له رسالة قالت له تمنيتك قبل ان توجد واحببتك قبل ان تولد وعشت من اجلك حتى سنك هذا فارفق بامك. والله يا جماعة الحنان والعطف مفتاح احلى بكتير من اي مفتاح تاني. يا جماعة الأسرة نعمة، الحقها قبل ما تفقدها. صحيح، الحق نعمة الأسرة، اسألوا اللي فقدوا العيلة، اسألوا ملاجئ الأيتام، اسألوا اللي مات أبوه وأمه. يا شباب عشان خاطري الحق أبوك وأمك قبل ما تفقدهم. وأنتوا يا آباء وأمهات الحقوا ولادكم. أنا هقول لك قصة، أم بتحكي بتقول لما خلفت ولادي بقوا 8 سنين و10 سنين ما عدتش فاضية لأبويا وبقيت قليل قوي لما بقابله ولما بشوفه، لغاية ما اتصلوا بيا وقالوا لي الحقي أبوكي في المستشفى بيموت. رحت وكان بقالي كتير ما قعدتش معاه، مسكت إيده بتقول حسيت إن أنا أنا بقالي زمان ما مسكتش إيده، حسيت بدفع عجيب. بعديها أبويا مات، بقيت بعديها وأنا ماشية مع أولادي عايز أمسك إيديهم، بنتي الكبيرة مش عايزة تمسك إيدي، لكن ابني الصغير بقى بيحس بحنان وعطف وهو ماسك إيدي. بتقول بقيت بقول يا ريتني مسكت الايد دي من زمان كتير. يا شباب بروا ابائكم وامهاتكم قبل ما تخسروهم. انا اعرف شاب كان عاق قوي لابوه وامه وخناقات على طول، واتخانقوا معاه مره خناقه شديده قام سايب لهم البيت بعقوق وطلع على الغردقه وما بيسالش فيهم وما قالهمش هم فين، ولفوا عليه الدنيا وحطوا صوره ان هم افتكروا ابنهم. بعد شويه ماشي في الغردقه لقى صورته محطوطه اللي يجب يتصل بينا، اتأثر قوي واتوجع قوي، رجع البيت بيته في حي شعبي، رجع لقى الباب مفتوح، دخل اتخض الباب مفتوح ليه عشان يكون البيت اتسرق، دخل لقى ابوه وامه نايمين حضنوه وبسوه وعيطوا، قال لهم الباب مفتوح ليه؟ قالوا له ما اتقفلش من يوم ما سافرت، يمكن كنت تيجي تلاقيه مقفول كنت تروح، سيبنا الباب مفتوح طول المده دي، ارحم ابوك وامك. بس اقول لك حاجه، اذا كانوا هم سابوا الباب مفتوح فما بالك رب العالمين، بابه مفتوح على طول، عشان كده ما بيقفلش باب التوبة، وعشان كده خلى أبوك وأمك نموذج تعرف بيه رحمته. ارحم أبوك وأمك، خليك رفيق بيهم، اوعى توقفهم، افتكر ما زال الباب مفتوح مع ربنا ومع أبوك وأمك. تعالوا نطلع فاصل ونكمل 5 قواعد لو عملتهم يرجع الدفء للبيت وترجع السعادة للبيت. شوفكم بعد الفاصل. الحمد لله. رب العالمين خمس قواعد يرجعوا دفء للأسرة للبيت. هقولهم بسرعة على بعضهم وبعدين نراجع واحدة واحدة. عطف وحنان. اثنين، لازم لقاء اسبوعي، لازم تخرجوا مع بعض، لازم تقعدوا مع بعض مرة في الاسبوع على الاقل. ثلاثة، مجال مشترك او موضوع مشترك تقعدوا تفكروا يكون لكم تجتمعوا عليه، يكون اثنين جوه الاسرة يجتمعوا عليه، بس لازم في منطقة مشتركة، في موضوع مشترك بيننا وبين بعضهم. اربعة، صحوبية. يعني ايه صحوبية؟ انا واهلي اصحاب، الاب الصديق والام الصديقة، الابن الصديق، الاخ الصديق، الزوج الصديق. خمسة، تعبدوا ربنا سوا. ممكن تجرب، يعني ممكن تجرب لو سمحت الخمسة دول، ممكن تكتبهم عندك دلوقتي. ها، تاخد الثانية، لازم مرة في الاسبوع مع بعض. لازم انت وابوك، لازم انت وامك او انت وابوكي، ولازم انت ومراتك مرة في الاسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محافظ على الحكاية دي على طول. شوف حديث في صحيح البخاري عجيب قوي. تقول السيدة عائشة: كان يصلي الفجر ثم يأتيني فيجلس معي ساعة. ايه ده؟ يعني ايه؟ ليهم قاعدة مع بعض بعد صلاة الفجر. طبعا احنا ما بنبقاش صاحيين الفجر يعني، او ناس كتير ما بتصحاش الفجر، خليها بعد العشاء بس تقعد معاها. يا سيدي مش كل يوم، ما قالتش كل يوم، بس كان محافظ على كده. يعني الديمومة، يعني كل اسبوع لازم بنخرج سوا، بناكل سوا. يا اخي العائلات بطلت تاكل مع بعضها يا جماعة. شوف ابن عباس يقول لك ايه: ان الله يرضى وان ملائكة الرحمن تصلي على اهل بيت يجتمعون على طعام لهم. الله، ابن عباس بيقول الكلام ده من امتى؟ كأنه بيقول لنا مشاكلكم دي تتحل بكده، كلوا مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيخرج خروجه مع السيدة عائشة ويقول لها سابقيني يا عائشة؟ النبي بيتفتح مع الرب وهو مش فاضي. الرجال اللي بيقولوا ما عنديش وقت، طب النبي كان عنده وقت ازاي؟ هو مين اكثر انشغالا؟ ادي وقت، ادي يوم في الاسبوع، ومش لازم اليوم كله يا اخي. خمس ست ساعات فسحة وجوزوك على نفسك، حتى لو مش على مزاجك قوي وعايز تقعد مع اصحابك، خليك جدع، خليك جدع عشان الدفء. انت هتبقى سعيد صدقني. قمة التعاسة ان تنظم الكون من حولك وتترك الفوضى في بيتك. يبقى ها، واحد احفظ معايا بقى، هنرجع السعادة ازاي؟ واحد، حنان وعطف، حتى لو مفيش حب، حنان وعطف. ها، وانتوا يا اولاد عشان خاطري طبطب على ابوك، بوس ايده، حنان وعطف. ابوك كمان محتاج منك كده. وانتوا يا بنات، البنات اكتر، ده انت حضن العيلة، ده انت يعني مش عايز اقول سكنة العيلة، انت الحضن، انت الدفى بتاع العيلة. البنات، واحيانا البنات هم اللي بيجمعوا ابائهم وامهاتهم. ادي حنان لابوك وامك. اتنين، لازم نخرج سوا، لازم نخرج سوا. بصوا جابر بن عبد الله بيقول: كنت غلاما يوم بيعة العقبة. بيعة العقبة البيعة الخطيرة، الاجتماع السري اللي تم بين الصحابة الأنصار وبين النبي، وتم بيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر للمدينة. فهو بيقول: أخذني أبي من يدي. أبوه مين؟ عبد الله بن حرام، كان أبوه أحد الناس اللي بيعوا النبي، وقال لي: تعال معي. فقال بعض الأنصار: لا تأخذه، ده اجتماع خطير ممكن يحصل له حاجة. قال: والله لا أحرم ابني من هذا اليوم. خلي ابنك يرافقك يا أخي، خليه يسافر معاك. والله يا جماعة ما أعرف أي أب عمل حاجة عجيبة جدا، حاجة في ماتشات، علشان ياخد ابنه ويسافروا من بلد لبلد عشان يحضروا ماتش مع بعض، علشان يبقوا خرجوا مع بعض وباتوا في فندق مع بعض. اعمل كده مع ابنك يا أخي. خدوا مرة تعالى نتعشى سوا. تخيل تدخل مطعم كبير والناس كلها بقى كبار قاعدين وانت وابنك داخلين، هيضحكوا؟ لا والله، هيقولوا يا سلام. وابنك تخيل فرحته وانت وابنك رايحين تتعشوا مع بعض، يا سلام على الجمال. يبقى تاني واحدة، لازم لقاء اسبوعي، لازم نخرج سوا. تخيلوا انت ومراتك اخر خروجه كانت امتى سوا؟ يعني طبعا ايه، الستات مبسوطين جدا دلوقتي والرجالة عايزين يقفلوا الحلقة، بس معلش يعني. تخيل النبي معتكف في العصر الاواخر من رمضان، وتأتي السيدة زينب تديله احتياجات، بعض حاجات كان عايزها، فيخرج معاها من الاعتكاف يوصلها البيت ويرجع. طب ليه يعني؟ طب مين يعني؟ طب ليه؟ ومين يعمل كده؟ وبعض واثنين من الصحابة شايفوه خارجين، قال لهم: دي زينب بوصلها البيت ورجع. ممكن تحافظ على دي؟ مش عايز ترجع الدفء، عايز تعيش سعيد ولا لا؟ ممكن تجرب معنا رحلة للسعادة؟ يبقى واحد، عطف وحنان. اثنين، لازم خروجة اسبوعية. ها، ثلاثة، فكر في حاجة مشتركة بينك وبينهم. يعني انا وابني ايه المشترك؟ الكرة. الكرة بيننا مشترك. طيب ابني بيحب يلعب بلاي ستيشن ووي، اتعلم يا اخي، اتعلم والعب معاه. طب ويعني ايه لازمتها انا وشغل عيال؟ وفين الوقار؟ وليه هتكسبه؟ دور على منطقه مشتركه بينك وبينه. تخيل دي دايرتك ودي دايره ابنك، طول ما مفيش حاجه مشتركه بعاد عن بعض تيجي نعمل كده، فين المشترك؟ يا اهي جت في وسط الكاميرا اهي، انا الحته دي بيني وبين ابويا هنشتغل عليها ونقعد انا وهو. ايه المشترك بينك وبين امك؟ بنحب نجيب في سيره الناس. لا ما بلاش دي يا عشان خاطر. ايه المشترك بينك وبين امك؟ بنحب مش عارف نشوف مسلسل معين سوا، بنحب نعمل شوبينج سوا. لازم لقاء لازم حاجه مشتركه بينك وبين اهلك. فكر بقى ايه المشترك. يعني سيدنا ابراهيم كان ايه المشترك بينه وبين اسماعيل؟ بناء الكعبه، مشروع كبير لله، صح؟ اهو حاجه مشتركه. طيب السيدة خديجة ايه المشترك بينها وبين النبي؟ غار حراء. انا هساعدك وهكون جنبك، وانا بنفسي مش هبعت العبيد بتوعي يطلعوا لك الاكل، انا اللي هطلع لك الاكل، انا هجيلك، حسيتك اهتماماتك، رغم ان السيدة خديجة مش فاهمة هو بيتعبد كتير هناك ليه، لكن انا معاك. واحيانا تخلي المشترك سر بينك وبينه. يعني بص، مشترك بين النبي وبين السيدة فاطمة سر. يعني ايه سر؟ قبل ما يموت بيوم تعالي يا فاطمه وزوجته قاعدين، لا انا بيني وبين بنتي علاقه خاصه، ويقول لها كلمه في ودنها تعيط، وبعدين يقول لها تعالي، يقول لها كلمه في ودنها تضحك، يقولوا لها قالت ايه؟ قالت لهم سر بيني وبين ابي. ولما يموت يسالوها تقول لهم اه كده ممكن اقول لكم، الاولانيه قال لي انا هموت النهارده فاعيط، والثانيه قال لي انت اول اهل لحاقا بي فاضحك. بيني وبين ابويا علاقه، بيني وبين ابويا في علاقه خاصه. دي ثالث حاجه. رابع حاجة صحبة، سيجوا نبقى أصحاب. أنا قلتها رقم أربعة لأنك مش هتعرف تعملها لما تعمل واحد واثنين وثلاثة. عايز يرجع الدفع؟ ممكن تبقى أصحاب أنت وأبوك. خلي بالكوا يا شباب، عمر ما القرآن اتكلم على الصحبة إلا بين الآباء والأبناء. يعني عمره ما وصف علاقة الابن بأبوه إلا بكلمة صحاب. صدق؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ويروح الرجل للنبي يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ اصاحب مين؟ قال له ابو امك. فهو الرجل عشان كده سال ثاني، هو بيساله اصاحب مين الصحاب؟ قال امك. قال ثم من؟ طب ماشي الصحاب بقى مين؟ قال امك. ماشي ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. كانه عايز يقول لك ايه؟ صاحب ابوك وامك هم دول اول ناس تصاحبهم. انت صحاب انت وابوك وامك؟ يعني صحاب وتتمسوا مع بعض وتتكلموا مع بعض وتهزروا مع بعض وتاكلوا مع بعض تلعبوا مع بعض. عمركم لعبتوا مع بعض ماتش كوره مثلا؟ لعبت بلاي ستيشن مع اولادك؟ دخلتوا على الكمبيوتر وعملتوا حاجه مشتركه؟ قلت لابنك تيجي نشتغل مع بعض؟ يعني فكره انا وابني اصحاب، انا وابويا اصحاب، انا وامي اصحاب، وحتى الراجل ومراته. يعني انا عندي قصه عجيبه جدا على واحد ومراته، انا مش مصدق ان دي صحابه. صدقوا وصية أبو بكر الصديق إيه؟ قبل ما يموت أوصى بإيه؟ إن اللي يغسله مراته أسماء بنت عمير. فقالوا له ليه؟ قال ذلك أحب إليها وإلي، إحنا الاثنين حابين كده ومتفقين على كده. إيه ده؟ إيه العلاقة دي؟ إيه الشكل ده؟ وبعدين صحاب يعني بقعد مع ابني وأشكي له همومي عشان يشكي لي همومه وأقول له أخباري. ومش لازم اقعد مع ابني دايما اقول له انا كنت بطلع الاول وانا كنت عظيم جدا، كل الاباء بيطلعوا الاول، ما مين كان بيطلع الاخير؟ ما حدش عارف، لكن خليك واقعي عشان يصدقك. كعب بن مالك اللي بيحكي قصته لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ عبد الله بن كعب بن مالك. قصه ان هو ساب النبي وغلط في كذا وكذا وكذا وكذا، اللي بيحكي القصه ابنه. طب وابنه عرفها منين؟ حدثني ابي قال لي كذا كذا كذا كذا. بس ما تحكيلوش معاصي، لكن بتحكيله اخطاء في الحياه. يا الخمسه والاخيره اعبدوا ربنا سوا. يا سلام، ينظر الله سبحانه وتعالى فيلاقي رجل ومراته واقفين بيصلوا مع بعض، او يلاقي اسره في رمضان قاعده بتقرا قران مع بعض، تنزل عليهم رحمه ربنا. رحم الله رجل قام من الليل فصلى فايقظ امراته فصليا ركعتين فكتبهما الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله ما في احلى من كده، انا ومراتي ونصلي ركعتين سوا، انا وابني ونصحى الفجر كعيله ونصلي سوا او نقرا قران سوا، ورحمه من ربنا وسعاده تنزل على البيت. خمس حاجات اعملهم تعيش سعيد، خمس حاجات لدفء الاسره. ها نقولهم بسرعه: واحد حنان وعطف، اثنين لقاء اسبوعي، ثلاثة موضوع مشترك او مجال مشترك نبقى مع بعض فيه، اربعة صحبة صاحبهما، خمسة عبادة سويا. مين هيعمل ثلاثة من خمسة؟ مين هيعمل خمسة من خمسة؟ رمضان فرصة يا جماعة، وانا بوعدك انك مش هيخلص رمضان الا واتدفن للبيت ورجعت الدم للعروق، واللي طالع من الثلاجة بارد وجامد هيفك وتبقى العلاقه زي الفل ويرجع الحب بينك وبين ابوك. يا شباب ابدا عشان خاطري، ما تستناش ابوك وامك يبداوا، انت روح لهم وانت احكي لهم، قول له يا بابا انا عايز احكي لك همومي، انت صاحب ابوك، ما تستناش الاب الصديق اللي يجي لك. ربنا يسعدكم يا رب، يحفظ بيوتنا، يستر بيوتنا، يرضى عنا، يكرمكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.